في السوق. او مارشي. السلام عليك يا سيدتي، بماذا أخدمك؟ Bonjour madame, que puis-je pour vous servir? أحتاج إلى بعض الفواكه لسلطة الغلال. إذا أريد قطعتين من الكيوي، عنقود عنب، 4 موزات، برتقالة. Pour faire ma salade de fruits, je voudrais 2 kiwis, 1 grappe de raisin, 4 bananes, 1 orange. وأيضا النجاسة، 500 غرام من الفراولة وكيلو من التفاح. Une poire, 500 grammes de fraises et 1 kilo de pommes. ولشربة الخضر أحتاج إلى 3 قطع من اللفت، كيلو بطاطا ونصف كيلو جزر. Et pour faire ma soupe, j'ai besoin de 3 navets, 1 kilo de pommes de terre, 500 grammes de carottes. و3 قطع براسيا و3 من القرع الأحمر وقطعتين من القرع الأخضر. 3 poireaux, une tranche de citrouille, 2 courgettes. وأخيرا، هل لديك أوراق بقدونس؟ أريد قليلا من فضلك. Pour finir, vous avez du persil. Il m'en faut quelques branches, s'il vous plaît. كل هذا ثمنه 14 أورو و80 سنتيما. Ça vous fera un total de 14,80 €. تفضلي هذه ورقتين، واحدة ب5 أورو وواحدة ب10 أورو. Voici 2 billets, un de 5 euros et un de 10 euros. سأرجع لك 20 سنتيما. شكرا وإلى لقاء قريب. Je vous rends 20 centimes. Merci et à bientôt.